قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، وبطن الوادي هو يليل بين بدر وبين العقنقل الكثير الذي خلفه قريش، والقليل ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة. قلت: وفي هذا قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، أي من ناحية الساحل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الآيات: وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. قلت: وفي هذا قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لا دنيا بصدد الحديث عن غزوة بدر، لأن من الدروس العظيمة في الجهاد في سبيل الله أن نتعلم أصول هذا الجهاد، ونتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهد، وكيف كان أصحابه يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم الدروس والعظات. فإن هذا من أعظم الفقه، إذ أن العلم قبل القول والعمل. فالجهاد في سبيل الله هو ميدان عظيم، ويحتاج إلى معرفة بفقه هذا الجهاد. وأعظم فقه هو فقه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفقه الغزوات التي كان يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي هذا بيان في المنزل واختيار الأماكن التي ينزل فيها الجيش، كما سيأتي في بعد ذلك رأي الحباب ابن المنذر، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، وكذلك نزول ملك من السماء يشهد ويؤيد رأي الحباب ابن المنذر، ثم أيضا ما ينزله الله سبحانه وتعالى من الآيات العظيمات المثبتات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن ذلك بإذن الله تعالى إذا خلصت النية وصدقنا مع الله عز وجل، فإن تلك الآيات بإذن الله تعالى تكون عامة في كل مجاهد في سبيل الله. لأن نزول المطر لما نزل كان رحمة في حق قوم، وكان والعياذ بالله غضبا في حق آخرين، وهو ماء أنزله الله عز وجل من السماء. وهذا الماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا نص عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا المطر الذي ينزل من السماء هو كما ذكر أهل العلم ماء طهور مهما كان متغيرا في اللون، فإنه طهور يستعمل في أغراض الطهارة وكذلك أغراض العادات الأخرى من أكل وشرب من باب أولى. ولكن هذا النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب هذا الماء كان رشا خبيثا، فثبت الله عز وجل به الأرض، إذ كانت الأرض ثائرة، الوادي كان ثائر، ووادي بدر معروف أنه وادي رملي، الرمال فيه كثيرة، والذي يعني يذهب إليه الآن يجد هذه الآثار، ويجد أيضا الكثبان الرملية الموجودة هناك. فكانت الأرض ثائرة، فلما نزل هذا المطر ثبت الله عز وجل به الأرض، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهي من أوائل النصر، لأن الشيطان والعياذ بالله في مثل هذه الحالات يحاول أن يدخل إلى القلوب فيزيغ هذه القلوب، حتى يصور للإنسان الهرب والرجوع إلى الأهل، ويشده إلى يعني أمواله وإلى حاجاته. فعندئذ يبدأ الشيطان يلعب مع الهوى في نفس الإنسان، فيعني أنزل الله عز وجل هذا المطر بداية تثبيت، بداية تثبيت وبداية تطهير، يحتاجوا ليتوضأوا منه أو يغتسلوا منه، لأن الوضوء والغسل مما يعين الإنسان على النشاط ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن الوضوء مما شرع قبل الصلاة حتى يتنشط الإنسان بهذه العبادة ويخرج وقد يعني حطط عنه الخطايا والذنوب، فهذا جعله الله عز وجل طهرا. بينما أكثره على قريش وكانوا في العدوة القصوى أسفل الوادي، وكذلك أكثره عليهم حتى أنهم أصبحوا في وحل، في وحل، فلا يستطيع الإنسان أن يقوم ويمشي إلا بصعوبة بالغة، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. وعلامة أيضا من علامات الشر، أول علامة من علامات نزول النصر على جند الله عز وجل، وهذا لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختص بأحد من القادة المسلمين، ولكن كلما كان هناك صدق وكلما كان هناك إخلاص وكلما كان هناك اتجاه إلى الله سبحانه وتعالى فإن نصر الله عز وجل قريب من كل عبد مؤمن يلتجي إلى الله عز وجل ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا، وأنه ثبت أقدامهم وشجع قلوبهم وأذهب عنهم تقبيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر، وهذا تثبيت الباطن والظاهر. نعم، يعني تثبيت الباطن أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده دون سواه، وأن يعني ينبذ الإنسان كل نوع من أنواع الخرافة أو البدع أو الشركيات، لأن الشرك والعياذ بالله محبط للعمل، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك كما أيضا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه، فهذا يعني التنظيف أولا يبدأ من الباطن، يعني تنظيف القلب، تنظيف المعتقد، أن يكون المعتقد سليم. ولهذا جاء في تعريف الإيمان عن السلف أنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فبدأ أولا بالقلب، لأن الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فهذا أهم شيء نظافة هذه المضغة، بأن يكون ليس في القلب محل لأحد إلا لله عز وجل، طاعة الله عز وجل والعبادة لله عز وجل في كل شأن من شؤون الحياة وفي كل أمر من الأمور. هذا التنظيف على التوكل على الله، الإيمان إلى الله، أيضا الحرب والجهاد في سبيل الله وحده دون سواه، فهذا هو معنى إخلاص الباطن. فهؤلاء نفروا وثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الجهاد، كما مر معنا في السابق أنه خطب حتى تبين لهم الحق وتبين أنه لا بد أن يكون اتكالهم على الله واعتقادهم أنه هو الذي يعني يجب أن ينصر ودينه هو الذي يجب أن يكون يعني الأعلى، فلا بد من أن يكون هناك نظافة بالداخل قبل أن تكون نظافة الباطن، لأنه لا يكفي الإنسان أن يكون مظهره جميل ولكن باطنه كرب. لا بد أن يكون أولا القلب نظيفا، ثم بعد ذلك إذا نظف هذا القلب استوعب العلم، لأن العلم علم الله عز وجل من الكتاب والسنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه أمر نظيف لا يقبل إلا قلبا نظيفا، فيكون وعاء له. ثم بعد ذلك تنظيف الظاهر بما جاء من هذا المطر الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنزل عليهم النصر، وأنزل النصر عليهم من فوقهم في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق أي على الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أي لئلا يستمسك منهم السلاح. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال ابن جرير المترجح هنا أن الملائكة شاركوا في هذه المعركة، وكذلك يشاركون كلما صدق الناس مع الله عز وجل. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الملائكة تنزل أيضا على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المسلمين، فإنهم ينزلون ويثبتون المؤمنين، وإن لم يكن هناك يعني رؤية لهم، لأن هذا يعني يكون خاص، رؤيتهم يكون أمرا خاصا يجعله الله عز وجل من كرامة من شاء من أوليائه، ولكن نزولهم لم يرد فيه خصوصية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى إفاءة وقال وقال يا أبا بكر أبشر، فهذا جبريل آخذ بعنان فرسه، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، وجاء على الميمنة، وجاء أيضا ميكائيل على الميسرة، وهناك من الملائكة 3000. وكذلك ما جاء في حديث في قصة بني قريظة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني أثقله العمل في الأحزاب، وكانت من الغزوات الشديدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في ذلك الوقت في وقت فيه شدة البرودة، وفيه أيضا أن العرب رمتهم عن قوس واحدة وأرادوا أن يفتقوا بهم، وكذلك ما بلغهم عن اليهود في المدينة من بني قريظة أنهم نقضوا العهد فخشوا وكانوا يخافون على أولادهم ونسائهم، فهنا يعني زلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر. ثم بعد ذلك الله عز وجل يعني رد كيد الكفار والمشركين عموما ممن اجتمعوا وتآلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأرسل عليهم ريحا وجنودا من ملائكة الله عز وجل، فيعني فرقوهم شذر بذر وأوقعوا بهم الهزيمة، وأخذوا يعني في طرقهم يذهبون على وجوههم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد كان عليهم أثر الإعياء وكان عليهم أثر الأتربة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ليذهب عنه ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإذا جبريل واقف قال وضعتم السلاح، والله ما وضعت الملائكة أسلحتها بعد. هذا دليل على أن الله عز وجل يثبت من أراد من خرج في سبيله، لأن الله عز وجل قادر أن يرسل ملائكة يقاتلون اليهود ويقاتلون الشيوعيين، ولكنه سبحانه وتعالى جعل ذلك مرهونا بعمل البشر، يجب عمل البشر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن تنزل عليهم الملائكة دون أن يكون والمسلمون في فرش النوم أو قابعون في زوايا في المساجد، فهذا ما يحصل، وإنما وأهل الصفة الذين كانوا ليس لهم مأوى سوى صفتهم التي يأتون إليها كانوا أول من يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ما كانوا من الذين يأتون في زوايا معينة ويجلسون بمسابح طويلة وإذا دعوا إلى الجهاد قالوا نحن في ذكر الله لا تشغلونا، هذا غير صحيح، بل كانوا هم أول من يذهب وأول من يخرج إذا سمعوا هذا الداعي، إذا سمعوا داعي الجهاد في سبيل الله. قال ابن جرير حدثني هارون بن إسحاق حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن أبي طالب قال أصابنا من الليل طش من المطر، يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر، الماء القليل لازمه ما نقول الرش، ولكنه يعني استظلوا منه بالشجر واستظلوا منه بالحجام ما شابه ذلك. انطلقنا تحت الشجر والحجر نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قائما يصلي وحرض على القتال. وقال هذه الليلة هي التي باتها، هذه الليلة الوحيدة التي بات النبي صلى الله عليه وسلم يعني قائما يصلي فيها كلها، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة يصليها كلها إلا هذه الليلة، وأما بقية الليالي فكان ينام ويقوم صلى الله عليه وسلم، فينام في أول الليل ويقوم أحيانا في وسطه ويقوم أحيانا في آخره حتى انتهى ذكره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، فكان تلك الليلة لها لم ينم صلى الله عليه وسلم، بل يصلي ويشكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يسأله ويعظم الرغبة في نصر الله عز وجل. هذا دليل على أن يعني أن هذه أن هذه مثل هذه الأمور يجب الحرص عليها، وهي مسألة أن هذه الساعة ساعة يعني خوف وساعة وجل أن تزيغ القلوب أو يحصل فيها مما يوقع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام، وكان مما يعني قام به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته الدعاء الذي فيه براعة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه انكسار بين يدي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى هذا. نحن الآن يعني نريد أن تقضى حوائجنا ولا نمد أيدينا أيدي الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذه الأوقات العظيمة التي هي أوقات الهجوع، لأن أوقات الهجوع الناس وهم نيام، وهذا يقوم يصلي ويسأل، هذه هذا من أوقات الإجابة، من أوقات الإجابة التي يجيب الله عز وجل فيها من دعاه بإخلاص. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة عن حارثة ابن مضرب عن حارثة ابن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وسيأتي هذا الحديث مطولا. ورواه النسائي عن غندر عن غندر عن شعبة به، وقال مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفئ به الغبار وتلبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وطبتت به أقدامهم. قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وقد بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذع شجرة هناك، ويكثر في سجوده أن يقول: يا حي يا قيوم. يكرر ذلك أسماء الله العظمى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت. كان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد فيه أنه من أسماء الله عز وجل العظمى التي إذا دعي بها أجاب. يقول: يا حي يا قيوم. يكرر ذلك وينط به عليه السلام، يعني بمعنى يلتجئ إلى الله عز وجل، لأن هذا الموقف وهو موقف عظيم لا يدري ما الذي يقضي الله عز وجل فيه. ولهذا كان أكثر ما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يعني بدعاء أن الله عز وجل ينزل نصره ووعده الذي وعده ورآه في مناماته صلى الله عليه وسلم الذي أريه. لأنه قريش جاءت بكبريائها وجاءت بطبها وقبيضها، وجاءت أيضا ليسمع العرب عنها، فخرجت كبرا وبطرا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد إنما خرجوا لأمر الله عز وجل، وإنما خرجوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، فهم مع هذا هم أصحاب الحق وأولئك هم أصحاب الباطل. ولكن مع هذا ما كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه طرفة عين. قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم إلى الماء حتى جاء إلى أدنى ماء في بدر نزل به. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ابن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. أنظر أولا إلى أدب الصحابي الجليل، لم يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه يوحى إليه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالتقدم هو الاقتراع، لا تقترح في أمر تعلم أن فيه نص فوحي. لو كان هذا الأمر كذا لماذا لم ينزل الله كذا؟ هذه من الأمور التي يكون فيها معارضة لأمر الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم، وهو يعلم ما يصلحه أصلا، ولم ينزل هذا الوحي إلا لما يصلحنا أصلا. فنجد أنه هنا، هل هذا المنزل الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أهو منزل أنزلته الله، أم هو الحرب والرأي والمشورة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمر، قال: لا، إنها الحرب والرأي والمشورة. فقال: إذن ليس هذا المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أول ماء. فقال: لا، ننزل في آخر ماء بيننا وبين القوم، ونغور ما وراءه من القلوب، يعني نقطع الطريق عليهم، لا نخليهم يأتون إلى الشرب، ثم نبني حوضا ونملأه ماء فنقاتل، فنشرب ولا يشربون. وهذا هو الرأي والحرب والمشورة. حتى ورد في بعض النصوص أن جبريل كان واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يراه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف لما آتاه الله عز وجل من القدرة على رؤيته. ثم فقال، نظر إليه، فإذا ملك قال: إن الرأي ما رأى الحباب، يا محمد إن الله يقرئك السلام، وإن الرأي ما رأى الحباب. فقال: إن الله هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. هذا النص. فنظر إلى جبريل وقال: ما كل ملائكة السماء أعرف، ولكنه ملك وليس بشيطان. قال الأموي: حدثنا أبي قال: وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباط وجبريل عن يمينه، إذ أتاه ملك من الملائكة فقال: يا محمد إن الله يقرئ عليك السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. فقال الملك: إن الله يقول لك: إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، هل تعرف هذا؟ فقال: ما كل أهل السماء يعرف. ما كل أهل السماء يعرف، وإنه لصادق، وما هو بشيطان. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فسار حتى أدنى من ماء، حتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية. وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لما أشار بما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الملك: يا محمد، ربك يقرأ عليك السلام، يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فقال: ليس كل الملائكة يعرفهم، وإنه ملك وليس بشيطان. وذكر الأموي أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل، وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه ملأ الحياض حتى أصبحت ملأ وليس للمشركين ماء. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر، فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعيد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عنك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش كان فيه، فيعرف الآن في مسجد في بدر يعرف بمسجد العريش، يعرف بمسجد العريش، ولكن هذا المسجد والمكان الذي بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ليس المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يكون قريبا من الغروب، هذا لا يجوز إطلاقا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب، فهو كان أشجعهم. ولكن رأي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان رأيا حسيفا، ورأي رجل مجرد، ورأي رجل عاقل، فليست المسألة مسألة قيادة، لأن فيهم قوات، ففي الأوس قوات، وفي الخزرج قوات، وفي المهاجرين أيضا قادة وحملة ألوية ورجال يقودون الحرب، هذا أولا. والقيادة الآن ليست في المؤخرة بل هناك في المقدمة، وتأخذ الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان ينهاهم أن يبدأوا بالحرب حتى يعطيهم إشارة بالحرب، ورسم لهم خطة حربية رائعة، فقال لا تبدأوهم بالحرب، فإن بدروكم فارشقوهم بالنبل واستبقوا نبالهم، يعني لا تكثرون من ذلك حتى يبقى معكم شيء. وهذه خطة حربية في منتهى الروعة رائعة. ثم أيضا إشارة سعد هنا يقول إن بالمدينة من الرجال من يحبه أكثر منا، وما علموا أن المسألة كانت مسألة حرب، وإنما كانوا يظنون أنها مسألة يعني عير قريش سنخرج إليها. فإذا رجوع النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني قدر خلاف ما توقعوا من القتل لهم والهزيمة، هذا أمر فيه مصلحة عظيمة، لأن هناك من المسلمين في المدينة أكثر ممن خرج، وكذلك هم يحبون الإسلام، ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فيه مصلحة عظيمة. فهذا هو كان مجمل الغاية، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن قريش كانوا يأتون إليه ويكلتلونه ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدب عنه. وفي هذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في خطبة: من تعدون أشجع الناس؟ فقالوا قال بعضهم عدك أنت أشجع الناس، فقال والله إني في يوم بدر إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقرب منه مشرك إلا وأهوى إليه بسيف، ولا يقرب منه أحد حتى يكلفه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وهذا وإن ساعة هكذا، شوف شهادة علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الإنصاف، إنصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا في هذه المدرسة العظيمة، فيقول إن ساعة من أبي بكر الصديق خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. قال لأن مؤمن آل فرعون كان يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو يكتم إيمانه، وأما أبو بكر فكان يقولها وهو يظهر إيمانه. فهذا هذه الشهادة العظيمة لشجاعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفقرها تحاسك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، اللهم أحنهم الغداء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عتبة ابن ربيعة في القوم وهو على جمل له أحمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر. كان عتبة ابن ربيعة يعني يشجعهم على الرجوع كما ذكر لهم أبو سفيان، فأرسل إليه قال: يعني إنما خرجتم لمنع عيركم وقد منعها الله عز وجل، فارجعوا. فرجع كل بني زهرة رجعوا، وكذلك لم يخرج معهم أحد من بني عدي، فطلال من قريش لم يشارك في هذه الحرب، فخرج فرجع. وكان أيضا بين طالب بن أبي طالب وبين بعضهم ملاحاة، فيقولون وإن كنتم معنا فإنا نعلم أن قلوبكم مع بني عمكم، فنفر أيضا ورجع بمن معه ولم يشاركوا فيها. فقال عتبة خلوها بي، يعني خلوا عارها بي واربطوه بي، وأنتم تعرفون أنني من أشجعكم. وهو كذلك، لأنه من أول من برز في القتال عتبة بن ربيعة وأبو شيبة والوليد بن عتبة. فقال خلوها بي، فإن يكن يعني يهلك من العرب فذلك قد كفيتموه، وإن يكن ينتصر عليهم فعزه عزكم. فأبى أبو سفيان، وكان حكيم بن حزام هو الذي رسول بين عتبة وبين بين أبو أبي جهل، وقال اذهب فإنني لا أخاف إلا ابن الحنظلية، لا أخاف إلا ابن الحنظلية أن يكون له رأي ويشجع عليه الناس. ثم ذهب إليه فيعني قام وارتعل وقال ما لقي إلا أنت يرسله. فجاء وقال قد انتفق سحر، أو انتفق سحر يعني خاف وخشي على ابنه أن يقتل وهو في القوم. فقال والله ليعلمن مصفر أسته من هو الذي انتفق سحره، لا يعلم أنني يعني في اللقاء من هو من أنا. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اللقاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم وهو على جمل له أحمر، ليكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرصده. قال وقد كان خفاف ابن أيماء ابن رحبة أو أبوه أيماء ابن رحبة الغفاري بعث إلى قريش ابنا له بجزائر أهداها لهم، وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك الرحم وقد قضيت الذي عليه، فلعمي إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإن كنا إنما نقاتل الله فما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. قال فلما نزل الناس أيضا حقنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ما أراد لهم ما أراد لهم هداية التوفيق وإلا هداية الضلال والإرشاد بين أيديهم. فهؤلاء العقلاء من العرب لا يوجد الآن في العرب الذين ليسوا على دين بمثل هذه العقول أبدا، لأنهم يقولون إن كان القتال هو قتال رجال فنحن ما بنا من بعض، وإن كان القتال يعني كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو القتال الله فمهما يأتي من مدد لا أحد يستطيع أن يقاتل الله عز وجل. قال فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم ابن حزام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم ابن حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه. فكان إذا اجتهد في يمينه قال لا والذي نجاني يوم بدر. قلت وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 313 و13 رجلا كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة، ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله. ففي صحيح البخاري عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 313 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزه معه إلا مؤمن. وللبخاري أيضا عنه قال استسقرت أنا وابن عمرو يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيف 40 و200. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يستأنف يأخذ رأي الأنصار، لأنه إنما جاء ليمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وأنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استصعب أن يقود بهم أول معركة دون أن يعرف رأيهم، فلما أشاروا عليه فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا لهم بخير. وروى الإمام أحمد عن نصر بن رئاب عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال كان أهل بدر 313، وكان المهاجرون 76، وكانت هزيمة أهل بدر 17، مضينا من شهر رمضان يوم الجمعة. وقد قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، الآية. وكان ذلك في منامه تلك الليلة، وقيل إنه نام في العريس وأمر الناس أن يقاتلوا. وهذا هو الصحيح، الرواية الثانية هي التي عليها الأدلة، لأن ورد في السابق أننا ما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينم تلك الليلة، كان إلى جذع شجرة يصلي ويبكي، فهذا دليل على أنه لم ينم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وإنما أخفى إخفاءة لما كان بالعريس، وأيقظه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رأى قدوم، يعني لما رأى قدومهم، ولما رأى الاستصراق، لما رأى الاستصراق بما أمر به أبو جهل، يعني أمر به أبو جهل حليفهم أن يتعرى وأن يستصرخ، فعندئذ نشبت الحرب. وروى الإمام أحمد وكان ذلك في منامه تلك الليلة، وقيل إنه نام في العريس وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهم، فدنا القوم منهم، فجعل الصديق يوقظه ويقول يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ، وقد أراه الله إياهم في منامه قليلا، ذكره الأموي وهو غريب جدا. وقال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذه رؤية البصرية، الرؤية الأولى هي الرؤية المنامية، وأما الثانية وهي تقليل كل منهم في عين الآخر، هذه رؤية بصرية، حتى ورد فيها أنه ربما إذا قيل لأحد المسلمين كم تحجر القوم فيقول ما بين 60 إلى 70، وهم ما يقربون من الألف، كانوا يقربون من الألف. فعندما تقابل الفريقان قلل الله كل منهما في أعين الآخرين ليجترئ هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وليس هذا معارضا لقوله تعالى في سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فإن المعنى في ذلك على أصح القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكفار مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضا، وذلك عند التحام الحرب والمسايفة. أما قبل ذلك، يعني قبل ذلك كانت الرؤية على أنهم قليل حتى اقتربوا، فلما اقتربوا كان الكفار يرون المسلمين عددا كبيرا، وهذه من أول، يعني تعتبر من الوهن الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب المشركين. ألقى الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا، فاستدرجهم أولا لأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلا، ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولهذا قال والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيد وعبد الله لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى أني لا أقول لرجل إلى جاهلة حتى إني لا أقول لرجل إلى جنبي أتراهم 70، فقال أراهم 100. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا احذر لنا القوم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع اليهم فقال 300 رجل تزيدون قليلا او ينقصون، ولكن امهلوني حتى انظر القوم هل القوم كمين او مدد. قال فضرب في الوادي حتى ابعد فلم ير شيئا، فرجع اليهم فقال ما رايت شيئا، ولكن قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منع ولا ملجا الا سيوفهم، والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فروا رأيكم. فلما سمع حكيم ابن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو ابن الحضرمي. قال قد فعلت، أنت علي بذلك. يعني أنا أحمل دية ابن الحضرمي الذي وقع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوه وعيروا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بشار حرام، يعني في بداية رجب، فكان حليفا له لعتبة، فقال أنا أحمل ديته، وأنا يعني مع أنها نجت أيضا ابن قريش فلا داعي للحرب. ولقد فعل أنت علي بذلك، يعني أنت تشهد علي بهذا، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فأت ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. أن يشجر أمر الناس، ورد هذا ورد هذا. ثم قام عتبة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نسل درعا فهو يهنأها، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا، فقال انتفق والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلت جزور وفيهم ابنه، فقد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال هذا حليفك يريد أن يرجع الناس، وقد رأيت ثارك بعينك، فقم فانشد كفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ. اكتشف يعني تعرى، لأنهم كانوا في السابق يعني العرب إذا أرادوا يعني أن يلفتت إليهم الانتباه والنظر في الصراخ لا بد أن يتعرى الإنسان منه، ومنه كما ذكرت لكم في قوله صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان، يعني أن النذير كان في السابق إذا أراد أن ينذر القوم لا بد أن يتعرى ثم يصرخ بما يريد. فاكتشفت ثم صرخ وعمره قال فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس من مشركيهم بدرا. ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى فجئت عتبة بن ربيعة فقلت يا أبا الوليد. أولئك هم بنو زهرة الذين رجعوا من بنو زهرة وبنو عدي لم يخرج منهم أحد. فقلت يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال فعل ماذا؟ قلت إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال أنت علي بذلك واذهب إلى ابن الحنظلية يعني أبا جهل فقل له هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن خلفه وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول فسخت عقدي من عبد الشمس وعقدي اليوم إلى بني مخزوم يعني من الربيع من عتبة بن ربيع وهو يريد أن يرجع إلى أبي جهل يعني يحرقه على القتال. وهذا والعياذ بالله من شياطين الإنس لأن الإنس أيضا فيهم شياطين. ولهذا الإنسان الذي يعني لا يكون له رأي ولا يكون له يعني فهم للواقع ما ينبغي أن يسود أصلا، ما ينبغي أن يوضع في مكان السيادة وكذلك إلا من كان له رأي. فقلت له يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم بمن معك؟ قال أما وجد رسولا غيرك؟ قلت لا ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال حكيم فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء. وعتبة متكئون على أيما ابن رحضة الغفاري وقد أهدى إلى المشركين 10 جزائر. فطلع أبو جهل الشر في وجهه فقال لعتبة انتفق سحرك؟ فقال له عتبة ستعلم. فسل أبو جهل سيفه فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه فقال أيماء ابن رحضة بئس الفأل هذا. فعند ذلك قامت الحرب وقد صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعباهم أحسن تعبئة. فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليلا. وروى الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال معي. تفرد به أحمد وهذا إسناد حسن. ويقصد بهذا يعني على حسب المواطن التي كان يضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها للقتال لأنه يضعهم إلى ميمنة وميسرة ووسط ومقدمة وساقة. وهذا التصفيف كما هو معلوم يعني نظام عسكري دقيق ولكن بحيث يكون كل منهم في موطنه وفي موقعه الذي وضعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسودان بن غزية حليف بني عدي ابن النجار فمر بسواد ابن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو مستنتل من الصف فطعن في بطنه بالقدح قال استو يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقضي. قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك. فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمرو ابن قتادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتصف بما شاء من الصفات، وذلك على وجه الكمال لله عز وجل، لا يشبه أحد من الخلق ولا يشبه أحدا من خلقه. فهنا قال ما يضحك الله عز وجل، هذا دليل على إثبات هذه الصفة، وأن الله عز وجل يعني له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، وأن ذلك يعني هذه الصفة يعني صفة تليق به سبحانه وتعالى، كسائر الصفات من سمع وبصر وكلام وغضب ومحبة، كل ما ورد في النصوص في نصوص الكتاب والسنة في إثبات صفة من صفات الله عز وجل أو اسم من أسمائه فيجب إثباته من غير تأويل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل في المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم العرب الذين نزل عليهم القرآن ما استنكر على هذا الرجل لما قال ما يضحك الرب. وقد ورد في حديث يدل على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل قال يعني يضحك ربك يضحك منكم يشرق عليكم اليوم مشفقين يعلم أن غوثكم إلى قريب. فقال الأعرابي بفطرته السليمة لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشابه الخلق ولا يشابهه الخلق، وإن كان هناك مشترك في اللفظ ولكن في حقيقة الصفة لا اشتراك. قال ابن إسحاق وغيره قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريس فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره. وقال ابن إسحاق وغيره وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه واقفا على باب العريش متقلدا بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليهم أن يدهمه العدو من المشركين. والجنائب النجائب مهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. وقد روى البزار في مسنده من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقال يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصبت منه، ولكن هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اقضلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه، فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزمه من ردائه ويسوي عليه رداءه، ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وهذا يعني من المواطن التي يرفع فيها الأيدي ويبالغ في الرفع. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء، طبعا يجمع بينه وبين الأدلة التي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء، أن الأصل يعني أن رفع اليدين في الدعاء سنة على الإطلاق. رفع اليدين في الدعاء سنة، ولكن هناك أمور، منها أن الدعاء من الخطيب في يوم الجمعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب الناس فيدعو، وإنما كان يحرك إصبعه إلا ما كان في وقت الاستغاثة، لما سأله الأعرابي أن يستغيث فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. ثم كذلك في هذا الموطن، موطن الاستغاثة، وموطن أيضا إذا كان هناك كرب بالناس ورفع الإنسان يديه فلا بأس أن يبادر في الدعاء. فيحمل حديث أنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في يديه بالدعاء، يعني ما كان يبالغ في الرفع إلا في هذين الموطنين، ما كان في بدر وما كان في أمر الاستغاثة. وأما بالنسبة لما عدا ذلك فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء تارة ويترك تارة، فهذا هو الصحيح. وليس يعني النفي في قوله أنه لم يكن يرفع أنه يعني يتجه إلى الله عز وجل، بل كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة في كتابه المجموع، وذكر في ما يقرب من 25 حديثا في رفع اليدين في الدعاء، وبوب البخاري له بقوله: باب رفع اليدين في الدعاء.